يعني لا زال عندي مشكلة بسيطة نسبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. معي على الخط فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، وهو أحد كبار طلبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان ملاصق لسماحته رحمه الله، وهو أيضا عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمشاهدين. فضيلة الشيخ، نصب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه أجاز فك السحر بالسحر، ولكن بطريقة خاصة أو سرية أو بسماح معين لضرورة معينة، فماذا يقول طالب ذلك الشيخ رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا أعلم أن لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قول في جواز فك السحر بسحر مثله، والذي أعلمه أنه قرر مرارا عديدة أن حل السحر لا يجوز إلا بالأدوية المباحة والدعوات والرقية الشرعية. قرر هذا كما قرر هذا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه بوب بابا في كتاب التوحيد سماه باب ما جاء في النشرة، وهي حل السحر على المسحور. ونقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله أن حل السحر نوعان، حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، وعليه تحمل النصوص.